بسم الله الرحمن الرحيم. موقع دكتور عبد العظيم بدوي مع شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة. مقدمات وهمية قيادية كثراب بقيعة يحتمل الظمآن ماء. قال: وطريق أهل السنة ألا يعدلوا على عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. أهل السنة يتلقون كل ما جاء عن الله ورسوله بالسمع والطاعة، ويؤمنون بما تضمنه من عقائد وأحكام، لا يقدمون بين يدي الله ورسوله تأدبا بما أدبهم الله به. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فالسني لا يترك قال الله قال رسول الله لقال فلان وقال علان. والمبتدع الضال الذي يترك قول قال الله قال رسول الله إلى قال فلان وقال علان أبدا لا يجوز لك. إذا كنت تريد النجاة أن تترك قول الله ورسوله لقال فلان وعلان، مهما كان فلان ومهما كان علان، مهما تعطيته وانتشرت شهرته وعلى كعبه، لا يجوز أبدا أن تقدم قول أحد على قول الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طريق أهل السنة أن لا يعدلوا على النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان. كما أشار الشيخ رحمه الله عليه وكما قال البخاري رحمه الله: سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه الله فآتاه رجل فسأله عن مسألة، فقال الشافعي: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط النار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ سأل رجل الشافعي: ما تقول في هذه المسألة؟ فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. فقال رجل الشافعي: طب وأنت بتقول بهذا القول؟ فغضب الشافعي: سبحان الله، كيف تقول أنت تقول بهذا القول؟ في كنيسة، في بيع، أنا علي شارة النصارى والزنادقة، كيف يقول لي قولي بعد قول رسول؟ يقول لك الرسول قضى بها كذا، تقول لي قولك أنت إيه؟ فلا يجوز لأحد مهما كان أن يقدم قول أحد مهما كان على قول رسوله. ابن عباس رضي الله عنهما كان يفتي بجواز التمتع بالعمرة إلى الحج، يقول: يجوز أن يسافر رجل الحج فيحج متمتعا، يعمل عمرة ويتحلل وبعد أيام يحرم الحج في السفر الواحد. فكان الناس يقولون: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. وكان الخليفتان رضي الله عنهما لهم نظرة في مسألة التمتع، بيقول: لو قلنا بجواز التمتع بالعمرة يا الحج، العمار والزوار هيقبلوا، خلاص هيجي يعتمر ويحج ويروح. لا، احنا عايزين يجي يحج يحج مفرد علشان يعمل عمرة، يجي تاني في موسم تاني يعمل عمرة، يبقى يكثر الزوار ويخلي البيت ايه معمول على طول. فكان ابن عباس يقول بجواز التمتع بالعمرة يا الحج، فكان الناس يقول: لكن أبا بكر وعمر يقولان بخلاف قولك. فكان يغضب ويقول: يوشك أن ترجم بحجارة من السماء. أقول: قال الله قال رسول، وتقولون قال أبو بكر وعمر. خلاص، ربنا قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وما استيسر من الهدي. وفي حجة الوداع أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: من لم يسق الهدي منهم أن يفسح الحج وجعل عمره. فالتمتع بالعمرة حجة. فالشاهد أن ابن عباس كان يقول لمن يقول قال أبو بكر وعمر كذا وكذا، يقول: يوشك أن ترجوا بحجارة من السماء. فكيف لو بعث ابن عباس فينا اليوم وسمع المسلمين يقدمون قول فلان وقول فلان على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فوطن نفسك أي المسلم إذا أردت النجاة ألا تعدل عن النص الصحيح، وألا تعارضه بمعقول ولا بقول فلان ولا بقول فلان. قال الله قل سمعنا وأطعنا، قال رسول الله قل سمعنا وأطعنا. فإن الله تبارك وتعالى قال: إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون له الخيرة من أمره، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقول واحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، هو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. يعني تعرفين من دراستكم المصطلح الحديث أن الحديث قسمان، المتواتر وأحد، والمتواتر ما رواه جمع عن جمع لا تحيل العادة تواطؤه على الكذب من أول السند إلى إيه؟ إلى منتهى. وأبطال الجمع كان عشرة فما فوق في كل طبقة أو طبقة السند من أول إلى منتهى، ده يسمى إيه؟ سند متواتر. مش معقول أكثر من عشرة هيتفقوا يكذبوا علينا، هذا يعقل إن أكثر من عشرة يتفقوا يكذبوا علينا. فالمتواتر ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤه مع الكذب من أول السند إلى إيه؟ إلى منتهى. والأحاد ما كان دون الإيه؟ المتواتر، ما دام مش عشرة فهو يبقى أحد، حتى خمسة سبعة يبقى أحد. فأهل البدع والإلحاد لا يستدلون بأحاديث الآحاد، يقولون لا تثبت بها حجة ولا تثبت عقيدة، هذا خلاف ما عليه السلف. السلف رضي الله عنهم كانوا يتلقون أحاديث الآحاد بالقبول. فمن الأحاديث المشهورة التي اعتبرت من أركان الدين أو من عمدة الدين حديث إنما الأعمال بالنيات، كما قال بعضهم عمدة الدين عندنا كلمات أربع من كلام خير البرية، اتق الشبهات واذهب ودع ما ليس يعنيك وعملنا بنية. فحديث إنما الأعمال بالنيات عد العلماء عمدة من عمدة الدين، ومع ذلك هو خبر متواتر ولا أحد، خبر أحد رواه إيه؟ عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمة تلقته بالقبول. كذلك حديث نهى عن بيع الولاء وهبته، وحديث لا تنكح المرأة على عمتي ولا على خالتي، حديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النفس، وأمثال ذلك، كل هذا تلقته الأمة بالقبول. حديث تحول القبلة لما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتحول عن بيت المقدس إلى بيت الله الحرام، واحد من الذين صلوا مع رسول الله في المسجد النبوي نروح لقى جماعة بيصلوا في مسجد الحي إلى بيت المقدس، قال أشهد أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام. فعلى طول بيصلوا تحولوا، بعد كانوا مستقبلين كده اتحولوا كده، ما استنوش لما يخلصوا يتأكدوا، ولا قالوا للواحد انت واحد ازاي نسمع كلامك ونحاول نتحول عن القبلة برأيك، لا لازم عشر يشهدوا انه انت لان كده راح صح، لا تلقوه القبول. فأحاديث الآحاد حجة بنفسها في العقائد والأحكام. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرسل رسل آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، يبعث معاذ إلى اليمن ويقول له إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تقوم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فإن هم أطاعوك لذلك فأعلم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وتضيف قريب. فبعثوا في الدين كله العقيدة والأحكام إلى اليمن وقالوا. ولما كاتب الرؤوس والملوك في العالم كتب إليهم كتب يدعون الإسلام، خذ يا فلان روح وانت ودي الجواب مصر، وانت يا فلان ودي جلال اسكندريه، وانت يا فلان ودي الجواب الحته الفلانيه. وكان الملوك والرؤساء يتقبلوا الكتب ويقرؤوها، وما كانوش بيقولوا لمن حمل الرساله لا ده انت واحد اجدرنا ان محمد اللي بعتك انت، لا احنا عايزين 10 12 13 راجل يجي يقولوا ان محمد بعت لكم الرساله دي، كانوا يقبلوها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل كتب الآحاد ويرسل كتب مع الآحاد، ولم يكن الموصل إليهم يقولون لا نقبل لأنه خبر واحد. وقد قال تعالى

صاروا اجتمدوا كذا وكذا فخلاص عندهم ملكة يعرفون بها. يسمع الكلام يقول لك لا ده ضعيف ضعيف يعني شيء يقول لك وضع او موضوع او غير مقبول وخلاص بدون علة. هو خلاص دي ملكة لطول الصحبة صار يعرف ما ثبت وما لم يثبت. كما قيل اصحاب الحديث اصحاب رسول الله وان لم يصحبوا نفسه او نفسه انفاته صحبه. ان لم يصحبوا نفسه انفاته صحبه. وجميع ما صح عن رسول الله من الشرع والبيان. يقول الشارع يشير بقوله من الشرع والبيان الى ان ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتاب العزيز. ما صح عن رسول الله نوعان: شرع ابتدائي من نفسه وبيان لشرع الله. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام بلغنا القرآن الكريم. القرآن الكريم متضمن شرع ايه؟ شرع الله عز وجل. من شرع الله: حرمت عليكم امهاتكم الى ان تجمعوا بين الاختين كما شرحنا في تفسير سورة النساء. هذا ايه؟ شرع الله ابتداء. والبيان: لا يجمع الرجل بين المرأة وايه؟ وعمتها، ولا بين المرأة وايه؟ وقالت. فما كان من شرع الله في القرآن فهو ثابت، وما كان من عند رسول الله فهو أيضا إيه؟ شرع كله إيه؟ صح. لأن الله قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنما حرم رسول الله مثل إيه؟ مثل ما حرم الله. أخبر عليه الصلاة والسلام إن في آخر الزمان إيه الرجل كده قاعد على الكنبة كده من غد وشبعان وبطن منفوخة تيجي تكلمه بالحديث يقول لك: لا الحديث ده عمي أنا مش عارف الحديث صحيح ولا ضعيف، الحديث فيه صحيح وفيه ضعيف وموضوع، وإحنا الناس ما نعرفوش الكلام ده. بيننا وبينكم كتاب، ولا يكفينا كتاب الله اللي في القرآن ناخدوه، والسنة دي لا مش ضامنينها. قال: ألا وإنما حرم رسول الله مثل إيه؟ مثل ما حرم الله. هذه معنى قوله: وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان. وانزلنا اليك الذكر ايه؟ لتبين للناس. يبقى شرع منزل وبيان من الرسول صلى الله عليه وسلم. المنزل ثابت والبيان برضه ايه؟ ثابت. كله حق. وقوله: واتوه في اصل التواب والتفاضل بينهم بالتقوى الى اخره. سبق بيان ذلك، وفرقنا ان الناس مش متفقين في اصل التصديق، لا متفاوتين في اصل التصديق، فليس تصديق احد من الناس كتصديق ايه؟ ابي بكر رضي الله عنه. قال: والمؤمنون كلهم اولياء الرحمن، واكرمهم عند الله اطوعهم واتبعهم للقران. مسألة الولاية مسألة ضل بسببها كثير من خلق الله، كثير من العام ضلوا بمسألة الولاية. أولياء الله ظن العامة أن أولياء الله أصحاب المقامات والأضرحة العالية، أصحاب المقامات والأضرحة العالية. فلو أن واحد نزل بلد ووقف على المحطة وقال لواحد: لو سمحت وديني لولي الله، هياخد وديه فين؟ على طول. لو واحد وقف كده محطة قال له: عم الشيخ لو سمحت الله يكرمك وديني لولي الله لبلدكم، هيجي برضه وديه على ايه؟ اي مقام من المقامات العالية، مقامات العالية، مقام الضريح العالي، ثم دول ايه؟ اولياء الله. وبسبب هذه القباب والاضرحة العالية المخالفة لدين الله عز وجل، وقع الناس في الشرك بالله. عبد الناس أصحاب المقامات والأضرحة، عبدوهم من دون الله، استغاثوا بهم ودعوهم، ولجأوا إليهم في الشدائد لتفريجها، ولجأوا إليهم لقضاء الحاجات، ولجأوا إليهم لشفاء المريض، والعقيم والعاقر لجأوا إليهم من أجل الولد والحمل.

لايتهم ولايتهم بالكسر وبالفتح. والولاية والولاية هي الولاية بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ذلك ما كان كذلك مكسور من الخياطة، ولاية خياطة. فالمؤمنون أولياء الله، والله تعالى وليهم كما قال سبحانه الله ولي من الذين من، ذلك بأن الله مولى من الذين من، وأن الكافرين لا مولى لهم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وإن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آمنوا أولئك بعضهم أولياء بعض. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وراكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله موالين. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعض لبعض، وأنهم أولياء الله وأن الله وليهم ولهم. فالله يتولى عباد المؤمنين فيحبهم ويحبونه ويرضى عنه ويرضون عنه. ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. فلا يجوز أن نبغض وليا لله، بل نحبه، لأن الإيمان يقتضي أن تحب من يحب الله. والله يحب الصالحين ويحب المحسنين ويحب المتقين ويحب الصابرين، فلن تحبه. ولا يجوز لك أن تعادي وليا من أولياء الله. نحن نقول لك أنتم تكرهوا الأولياء، أعوذ بالله مكره أولياء الله. نحن نتوسل إلى الله بحبنا لأوليائنا الصالحين، لكننا نكره ما يقع فيه الناس من عبادات من دون الله، لهذا نكرهه الله. نحن لا نكره الولي، نحن نكره ما يفعله العامة عند الأولياء. نكره أن تحلف بالولي، نكره أن تنذر للولي، نكره أن تذبح للولي، نكره انك تخش اول ما تخش تنازل الارض من بيت الارض الاول، نكره وانت طالع تطلع بظهرك كده خايف تتضارب بالشيخ. هو الشيخ فيه شيء تقول نعم انك حاجه. الافعال المحرمه اللي بنكرهها. اما اولياء الله نحن نحبهم، نحب اولياء الله، وان كنا لا نستطيع ان نسمي انها تحت هذه القبه فلان ظالم اولياء، ما نعرف عنه هو كان شكله ايه، الا المشهورون. من بعض الناس بنوا قبابا على قبور بعض الصحابه معروفين. الصحابه نحن نحبهم في الله ونشهد انهم اولياء الصالحين رضي الله عنهم، لكن من سواهم لا ندري هم كانوا من اولياء الله ولا ما كانوا لم يكونوا من اولياء. على اي حال نحن في العموم نحب اولياء الله ونتوسل الى الله، نتقرب الى الله بحبهم. كيف نكره اولياء الله؟ ولكن من عاد لي وليا فقد آمنت بالحق. ده الحب في الله والبغض في الله اول حروف الايمان. نحن نحب اولياء الله، احنا بنكره ايه؟ بنكره الافعال الشركيه والبدع الضلاله التي تحدث في مساجدهم التي بنيت عليهم. ولو كانوا احياء لانكروا على الناس ما ننكره نحن عليهم. قال والولاية نظير الإيمان، فهي يعني على درجة الإيمان تكون درجة الولاية. كلما زاد إيمانك ارتفعت في درجة الولاية، كلما زاد التقوى كلما ارتفعت في درجة الولاية. فكامل الإيمان غير ناقص الإيمان، وشديد التقوى غير ضعيف التقوى. وأنتم تعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وإيه؟ وسبعون شعبة. الإيمان بضع وسبعون شعبة. فعلى قدر ما تأخذ من شعب الإيمان يزيد إيمانك وتزيد ولايتك، وعلى قدر ما تترك من شعب الإيمان تنقص ولايتك لنقص إيمانك. فهذه هي مسألة الولاية، وأن المؤمنين كلهم أولياء الرحمن، وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتقاهم. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لا فضل لعربين على عجمي، ولا لعجمين على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. الناس من آدم وآدم من تراب. فتولى الله حتى يتولاك الله وتقرب إلى الله تعالى ما يحب. وكن لله على ما يحب يكن الله لك على ما تحب. كن لله على ما يحب يكن الله لك على